من خلال كتاب مختصر روضة الناظر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما في الحكم يلزمه الدليل خلاف الحكم وقيل في الشرعيات فقط. لنا قوله تعالى: قل فاتوا برهانكم والدعوى فليقوا، ولان كل من الخصمين يمكن التعبير عن دعواه بعباره نافيه كقول المدعي بروح العالم ليس بقليل، وقيل منه ليس بمده، فيسقط الدليل عن هنا فتعم الجهاله ويقع القبض ويضيع الحق. وطريق الدلاله على نفي بيان لزوم المحال في اثبات ما يجب، قالوا: النفي تصريب الوجود فاستغنى عن الدليل، ولان المدعى فيه الدين ولان المدعى فيه الدين لا يلزمه دليل. قلنا: الاستغناء عن الدليل لا تسقطه، وتعذره ممنوع، وانتفاع الدليل عن النبي ممنوع، اذ اليمين دليل ومن صلبهما فلتعذره، اذ الشهاده على النبي باطله لتعذرها، ولان ثبوت يده على ملكه اغناه عن الدليل، وتجد على نفي الحكم الشرعي اجماع الكون كنفي صلاه الضحى، او مسجد كنفي زكاه الكل، او قياسي كالحاق الخضروات والرمان في نفي وجوب الزكاه، وعلى نفي العقل ما سبق. هذه المسألة يعنون عليها بمطالبة نافي الحكم بالدليل، فإن الدعوى على نوعين: الأولى دعوى بالإثبات، ودعوى الإثبات لا بد فيها من دليل باتفاق أهل العلم. النوع الثاني من أنواع الدعاوى الدعوى بالنفي، فإذا ادعى مدعي بالنفي فهل نطالبه بدليل أو نكتفي منه بالنفي؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يلزمه الدليل، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن النافي لا يلزمه الدليل، وهذا قول طائفة من أهل العلم. والقول الثالث أشار إليه المؤلف بقوله: وقيل في الشرعيات فقط. وهذه اللفظة تحتمل معنيين: المعنى الأول أن القول الثالث يقول إن النافي يلزمه الدليل في الشرعيات، فيعود إلى أول الجملة. والثاني أن يكون المراد وقيل لا يلزمه الدليل في الشرعيات فقط، ويلزمه الدليل في العقليات. وذلك أن عبارة ابن قدامة في هذه المسألة متفاوتة أو مدخول عليها، وعبارة المؤلف شرح لي أو اختصار لكلام ابن قدامة. وعلى كل، فمرجع الخلاف يرجع إلى قولين: المطالبة للنافي بالدليل وعدم المطالبة. إذن القول الأول في هذه المسألة أن نافي الحكم يلزمه الدليل، وهو مذهب الجمهور، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل قد طالب النافي بالدليل بقوله سبحانه: قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم. فمع أن دعواهم بالنفي لن يدخل الجنة، إلا أن الله عز وجل قد طالبهم بالدليل في قوله: قل هاتوا برهانكم. الدليل الثاني للجمهور، قالوا: إننا إذا لم نطالب النافي بالدليل فإنه يترتب عليه أن المثبت سيحول دعوى من الإثبات إلى النفي، فبدل أن يقول محمد موجود يقول محمد ليس بغائب، وهكذا. قال المؤلف: ولأن كل من الخصمين سواء النافي أو المثبت يمكنه التعبير عن دعواه بعبارة مشتملة على النفي، فلو كان على قولكم لم يلزم جميع المدعين إحضار الأدلة والبينات. فمثلا مدعي حدوث العالم، مراد بحدوث العالم أن المخلوقات قد وجدت بعد أن لم تكن، فعندما يقول الإنسان العالم محدث هذا إثبات، وحينئذ نطالبه بدليل، فيتمكن من التخلص من المطالبة بالدليل بقوله العالم ليس بقديم، وحينئذ يسقط الدليل عنه. ومن ثم يكون عندنا متخاصمان، أحدهما يقول العالم ليس بقديم، والآخر يقول العالم ليس بمحدث، ومع ذلك ومع تنافي دعواهما لا نطالب أحدا منهما بالبينة، ومن ثم يقع لوازم شنيعة من عموم الجهل ووقوع الخط وإضاعة الحق وعدم القدرة للفصل بين الأقوال المختلفة. القول الثاني في المسألة أن النافي لا يطالب بدليل، وقد اختاره طائفة واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأصل في الأشياء هو العدم والنفي، فالأمر العدمي موافق للأصل، ومن ثم لا نحتاج إلى دليل. وأجيب عن هذا بأننا كوننا نستغني في مبدأ نظرنا عن المطالبة بالدليل في النفي لا يعني الاستغناء عن الدليل عند وجود الخصومة. ويمكن أن يجاب عن هذا بجواب آخر أوضح منه، بأن يقال إن القول بأن الأصل هو النفي هذا دلالة، ومن ثم أنتم تستدلون على النفي، فهذا يخالف ويناقض دعواكم. الدليل الثاني لهم قالوا إن النفي لا يمكن إقامة الدليل عليه، وأجيب بالمنع، فإن النفي يمكن أن نقيم عليه الدليل، فإذا كان النفي في العقليات فيمكن أن نثبته من خلال عدد من الأدلة، إما أن نقول بأنه يلزم على إثبات هذا الأمر محال، وما لزم منه المحال فإنه يكون منفيا ومحال الوجود، وإما أن نقول بأن الإثبات يلزم عليه التناقض، ومن ثم يلزم أن يكون هنا منفيا ونحو ذلك. وهكذا أيضا في الشرعيات يمكن إقامة الدليل على النفي في الشرعيات، والنفي له أدلة متعددة، منها الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى لإجماع أهل العلم على عدم وجوبها، وقد يكون بواسطة النص كاستدلال الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث قد رواه البيهقي، وفي إسناده رجل يقال له عافية ابن أيوب، وقد يكون النفي بواسطة القياس، بأن يكون هناك أمر منفي في الشرع فنقيس عليه ما يماثله فنثبت له حكم النفي. مثال ذلك ورد في الحديث ليس في الخضروات زكاة، فنقيس على الخضروات الرمان مثلا أو التين أو نحوه، فهنا أثبتنا النفي بواسطة القياس. استدلوا ثالثا على أن النافي لا يطالب بالدليل، لأن قالوا إن الشريعة قد جاءت بأن المدعي المثبت يلزمه إحضار البينة، وأما النافي المنكر المدعى عليه لا يطالب بإحضار البينة. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الأول أن المدين والمدعى عليه طالب باليمين، واليمين دليل، ومن ثم فإن النافي يطالب بدليل من خلال اليمين. وإن سلم أن اليمين ليست بدليل فالسبب في هذا أمر خاص، وهو أن الشهادة في هذا الأمر على النفي متعذرة. لماذا متعذرة؟ عندما يأتيك إنسان ويدعي أن له دينا على زيد وليس معه بينة، فنقول يا زيد أحضر شهودا يشهدون أنك لم تستدين من هذا المدعي. فكلما ذهب إلى إنسان يريد منه الشهادة قال أنا لم أرافقك في جميع الوقت، فيمكن أنك قد استدنت منه في وقت لم أكن معك فيه، ومن ثم عفي عن المطالبة بالبينة والشهادة في هذه المسألة بخصوصها لتعذر إقامة البينة على النفي. فيبقى ما عداه من النفي على الأصل في إثبات دعوى النفي بواسطة الدليل. ويمكن أن يجاب بجواب آخر، وهو أن المدعى عليه له يد مستولية على العين المدعاة، فهذه اليد تعتبر بمثابة البينة والدليل، ولذلك لم نطالبه بإحضار الشهود. وبذلك يظهر أن النافي يطالب بالدليل كالمثبت، سواء كان في الشرعيات أو في العقليات. ومن هنا نعلم أنه لا بد في كل دعوى من بينة، وأن من ادعى دعوى بدون أن يكون معه دليل فإن دعوى غير مقبولة، ولا يسمع من هذه الدعوة ولا يستجاب له فيما يدعي. قال رحمه الله تعالى: أصول مختلف فيها أربعة، أحدها شرع من قبلها ما لم يرد نسخه شرعا لنا في أحد القولين اختاره التميمي والحنفية، والثاني لا وللشافعية في القولين. المثبت إنا أنزلنا التوراة الآية ودلالتها من وحي، فبهداه مقتدر اتبع ملة إبراهيم، شرع لكم هي الدين ما وصى به موسى، وقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله قصاص. وليس في القرآن السن بالسن إلا ما نفي فيه عن التوراة، ورافع صلى الله عليه وسلم التوراة في رجل ثانيين، واستدل به أقيم الصلاة بذكري على قضاء المنسية عند ذكرها. وأجيب بأن المراد من الآيات التوفيق والأصول الكلية، وهي مشتركة بين الشرائع، وكتاب الله القصاص إشارة إلى عموم كان يعتدى، أو الفروض القصاص على قراءة قبل. ومراجعة التوراة تحقيقا لكذبهم، وإنما حكم بالقرآن. وأقم الصلاة بذكري قياسا أو تأثيم لدليله به، أو علم عمومه له، لا حكم بشرع موسى. النبي لو كان شرعا لنا لما صح لكل من جعلنا منكم شرعا، وقلدت إلى الأحمر والأسود إذ يفيدان اختصاص كل بشريعة، ولزمه وأمته تعلم كتبهم والبحث عنها والرجوع إلينا عند تعلم النص الإشاري، ولما توقف على الوحي في الدمار والدعام والمواريث ونحوها، ولما رغب حين راى بيد عمر قطعة من التوراة ولكان تبعا لغيره، وهو رب من منصبه ومناهضة لفضله لو كان موسى حيا لاتبعني، ولما صوب معاذ بانتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد. ذلك الكتاب تناول التوراة لأنها قد لم يعهد من معاذ اشتراه بها وإدراك الكتاب بحكم الإجماع، تنصرف الى القران. واريد ان اقول بان اشتراك الشريعتين في بعض الاحكام لا يمكن اختصاص كل نبي شريعه اعتبارا بالاكثر، واعتباري بانها حرفت فلم تنظر اليه موضوعا بها، والكلام فيما صح عنده منها فلم في القران من احكامها، واذا تعبده الله بها فلا رفض ولا تبعيه. والنظر الصحيح لهذه المساله التحسين العقلي، فان المثبت يقول الاحكام الشرعيه حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنه بالنسبه الينا فتركنا لها قبيح. والنافي يقول حسنها شرعي اضافي، فيجوز ان يكون الحكم حسنا بحقهم قبيحا بحقنا. وعلى هذا ايضا ان بنى الخلاف في جواز نسبه وكونه رفعا كما سبق. اما قبل البعثه فقيل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله لشمول دعوته له، وقيل لا بعدم وصوله اليه بطريق علمي وهو المراد بزمن الفتره، وقيل التوقف للتعارض. قول المؤلف هنا الاصول يراد بها الأدلة، وتقدم معنا الأدلة المتفق عليها وهي أربعة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. والآن سنأتي في ذكر الأدلة المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة. وذكر المؤلف الاستصحاب في الأدلة المتفق عليها لأن أهل العلم جميعا يقولون بحجية الاستصحاب ولو في بعض أنواعه، ولم يخالف في ذلك أحد. ولم يذكر المؤلف القياس في الأدلة المتفق عليها لأنه يرى أن القياس ليس دليلا مستقلا، وإنما هو طريقة من طرق فهم الأدلة، فهو بمثابة المفاهيم والدلالات، وذلك لأن القياس لا يمكن أن يستقل بنفسه، بل لا بد له من أصل ثابت بدليل آخر. ولذلك ذكره المؤلف أصالة ابن قدامة بعد طرق دلالات الألفاظ والمفاهيم، وتبعه المختصر هنا، وإن كان المختصر هنا قد قدم الدلالات والمفاهيم بعد الكتاب والسنة. وقد ذكر المؤلف من الأدلة المختلف فيها أربعة أدلة، وهناك أدلة أخرى لها وزنها أيضا ويستدل بها أهل العلم كثيرا، ومن أشهر هذه الأدلة دليل سد الذرائع، حيث لم يذكره المؤلف تبعا لابن قدامة، وإن كان فقهاء الحنابلة يرون أن سد الذرائع دليل صحيح بشروطه التي يذكرونها في كتبهم الأصولية. أول الأدلة المختلف فيها التي ذكرها المؤلف شرع من قبلنا، والمراد بذلك شرائع الأنبياء السابقين لنبينا صلى الله عليه وسلم. هل يجب علينا أن نعمل بشرائعهم؟ وهل شرائعهم حجة وتعتبر من أدلة الشريعة يصح الاستدلال بها أو لا؟ وقبل أن ندخل في هذه المسألة لا بد أن نحرر محل النزاع، فنقول شرع من قبلنا على نوعين: النوع الأول ما ورد بطريقهم، فهذا لا يحتج به بالاتفاق، وذلك لأنهم قد حرفوا كتبهم السماوية، فقد أخبر الله عز وجل عنهم في مواطن أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن هنا لا يصح الاستدلال بشرائع الأنبياء السابقين المنقولة بطريقهم وبواسطتهم. النوع الثاني شرع من قبلنا المنقول في شرعنا الوارد في الكتاب والسنة. وهذا النوع على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد شرعنا بحكم مماثل لشرعهم، فحينئذ يكون شرعهم شرعا لنا لأن شريعتنا قد وردت به. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النوع الثاني شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي ورد شرعنا بنسخه، فهذا ليس بحجة لأنه منسوخ. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فيكون شرعهم منسوخا. النوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا بتأكيده وموافقته، فهذا هو موطن النزاع والخلاف. وقد اختلف أهل العلم في هذا الموطن على قولين: القول الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها قوله سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها نور وهدى، إلى قوله جل وعلا بعد أن ذكر الأنبياء: فبهداهم اقتدِ، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، فأمره الله عز وجل بالاقتداء بشرع الأنبياء السابقين. وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بأن المراد به التوحيد والوصول العقدية أو الكلية من مقاصد الشريعة، وهذه أمور مشتركة بين جميع الشرائع. الدليل الثاني لمن يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا قول الله عز وجل: اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأجيب عن هذا بأن المراد بالملة أصل الدين، وليس المراد به كافة الشرائع وأحكام الدين. استدل ثالثا بقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية. أجيب عن هذا بأن المراد بالآية الاجتماع وترك التفرق، لأن الآية فيها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا الآية. وإقامة الدين قالوا المراد بها أصل الشريعة. الدليل الثالث ما ورد في الصحيح أن الربيعة بنت النضر رضي الله عنها كسرت سن جارية، فطالب أولياء الدم بإقامة القصاص على الربيع، فقال أخوها أنس بن النضر: والله لا تكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وفي لفظ بالرفع: كتاب الله القصاص. قالوا: وليس في القرآن إثبات القصاص في السن بالسن إلا في قوله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى قوله: والسن بالسن. فهذا من شرع من قبلنا، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحكم في كتاب الله. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه قد يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا ليس من شرع من قبلنا. أو بقراءة والجروح بالرفع قصاص، بحيث لا تكون كلمة الجروح معطوفة على السن والعين والنفس السابقة وتكون حكما مستأنفا. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الزانيين في شريعتهم، فقالوا بأننا نسود وجوههما ونركبهما على دابة منبوسة وجوههما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في شريعتكم الرجل، فقالوا ليس في كتابنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة فقرئت، فلما جاءت آية الرجم الزاني فلما جاء محل حكم رجم الزاني في التوراة وضع القارئ يده على ذلك الموطن، فأمره عبد الله بن سلام بأن يرفع يده، فوجدوا حكم رجم الزاني في التوراة، قالوا فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد راجع التوراة في إثبات رجم الزاني. وتلاحظون أن هذا الدليل خارج محل النزاع، وذلك لأنه استدلال بشرع من قبلنا الوارد بطريقهم، ولذلك أجاب من أجاب بأن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للتوراة في هذه المسألة من أجل بيان كذب اليهود وأنهم غيروا أحكام الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقرآن. الدليل الآخر لمن يرى حجية شرع من قبلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، مع أن هذه الآية في سورة طه قد خوطب بها موسى عليه السلام، فقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب الموجه لموسى، فهذا استدلال بشرع من قبلنا. وأجيب عن هذا الاستدلال باحتمال أنه قد قاس الناس على خطاب موسى، أو بأن إثبات قضاء الصلاة المنسية إنما ورد بلفظه في قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والإتيان بالآية لتأكيد الحكم وليس من باب الاستدلال به، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا الحكم عام ومن ثم فقد حكم بعموم الآية ولم يحكم بشرع موسى. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. القول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وقد قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، أولها قوله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قالوا فدل هذا على أن لكل نبي شريعة مستقلة به. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن توافق الشريعتين وتماثلهما في بعض الأحكام دون جميعها لا ينفي كون كل نبي قد اختص بشريعة مستقلة به، ولهذا إذا توافق الصيام والصلاة مثلا ببعض الأحكام لا يعني أن جميع أحكام الصلاة تطبق على الصيام وهكذا. وسجل ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الأحمر والأسود أو نحو هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل هذا على اختصاص كل نبي بشريعته. وأجيب عن هذا بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا يعارض اختصاص كل نبي بشريعة مستقلة اعتبارا بالأكثر. واستدلوا بدليل ثالث فقالوا لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا للزم النبي صلى الله عليه وسلم ولزم أمته أن يتعلم التوراة والإنجيل، وللزم عليه أنه لا يتوقف فيما يرد إليه من أحكام ليس فيها أدلة شرعية، ولا راجع التوراة والإنجيل. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه خارج محل النزاع، لأننا سبق أن قررنا أن المراد هو شرع من قبلنا المنقول في الكتاب والسنة، وليس المراد شرع من قبلنا الوارد في التوراة والإنجيل، فهذا خارج محل النزاع. الدليل الرابع لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب وبيده قطعة من التوراة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال: أو في شك يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وهذا الاستدلال أيضا خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، أما ما ورد في التوراة فإنه خارج محل النزاع. الدليل الخامس لهم قالوا لو كان شرع من قبلنا شرعا لنبينا لكان نبينا تابعا للأنبياء السابقين، في هذا إنزال من مكانته صلى الله عليه وسلم وغض من منصبه. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه لا غض من منصبه في هذا، فإنه لا ينقص مقدار العبد إذا كان قد أخذ حكما ثابتا لغيره. ولذلك لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ببعض الأحكام لا يصح لمن كان أفضل منهم أن يقول أنا أفضل من هؤلاء ومن ثم لا يلزمني هذا الحكم. لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وقال له: سم الله وكل مما يليك، لا يصح لمن كان أفضل منه بأن يقول هذا الخطاب لا يلزمني لأنني أفضل منه. الدليل الآخر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي. ولم يذكر شرائع الأنبياء السابقين، مما يدل على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن قوله بكتاب الله قد يشمل الكتب السابقة، وهذا الاعتراف خطأ، لأن المعهود والمعروف أنه إذا أطلق لفظ كتاب الله فالمراد به القرآن، ولا ينصرف إلى غير القرآن أبدا. وأجيب عن هذا بأن قيل إن محل النزاع شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، فهو يشمل، فهذا الحديث دليل على حجية شرع من قبلنا، لأن المراد شرائع الأنبياء السابقة الواردة في الكتاب والسنة. إذا تقرر هذا فإن شرع من قبلنا إذا بحثنا عن مسألة لم نجد فيها دليلا من الكتاب والسنة ووجدنا فيها شرع من قبلنا لا نجد شيئا يمثل ذلك، إذا بحثنا عن مسألة ليس فيها دليل من الكتاب والسنة وفيها دليل من شرع من قبلنا لا نجد، وذلك أن هذه الشريعة شريعة كاملة ما تركت شيئا إلا وقد شملته. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن قد يخفى حكم بعض المسائل عن بعض الناس لعدم إحاطته بمعاني الكتاب والسنة، ومن هنا فإنه يصح لمن كان كذلك أن يستدل بشرائع من قبلنا، لأنه إنما نقل شرع من قبلنا في الكتاب والسنة لفائدة، ومن فوائد ذلك العمل به، خصوصا أنه إذا نقل فهو بمثابة إقرار له. ولذلك فالذي يظهر أن شرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح من أبواب أهل العلم. بعد أن ذكر المؤلف الخلاف في هذا انتقل إلى البحث في سبب الخلاف، فقال والمأخذ، يعني السبب الذي نتج عن الخلاف. كلمة المأخذ قد يراد بها الدليل وقد يراد بها السبب كما هنا. قال والمأخذ الصحيح لهذه المسألة التحسين العقلي. سبق معنا بيان المراد بهذه المسألة، وهي هل للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها يترتب عليه ثواب وعقاب أو لا؟ وقد اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الأفعال ليس لها صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، وإنما الحسن والقبح مأخوذ من الشرع. هذا مذهب الأشاعرة. والقول الثاني أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها يترتب عليه على ذلك الثواب والعقاب، وهذا قول المعتزلة. والقول الثالث أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها، والعقل والشرع معرفان لذلك، لكن لا يترتب عقاب على فعل إلا بعد ورود الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول المؤلف فإن المثبت، يعني المثبت للقول بالتحسين والتقبيح العقلي، يقول الأحكام الشرعية حسنها ذاتي. هذه الجملة خطأ في التعبير، لأن الحسن والقبح ليس للحكم الشرعي، وإنما لمحل الحكم، وإنما هو لمحل الحكم. يعني عندنا مثلا الكذب، هذا محل الحكم، الحكم الشرعي هو التحريم. الكذب قبحه ذاتي، لكن لا يصح أن تقول تحريم الكذب هذا ذاتي، لذلك كان ينبغي به أن يقول محل الأحكام أو أن يقول الأفعال. قال لا يختلف، فالأفعال حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع. هذا الكلام لا يسلم به أهل السنة، فهم يقولون إن الأفعال حسنها ذاتي لكنها تختلف باختلاف أحوالها وباختلاف ما يحيط بها من قرائن وأحوال. ولذلك قد يكون الفعل مرة قبيحا ومرة حسنا لذاته بسبب صفاته. مثال ذلك القتل، الأصل فيه أنه قبيح لذاته، لكن في بعض المواطن لا يكون قبيحا كما في القصاص. فهنا اختلف القبح والحسن لاختلاف ما يحيط به. ولذلك فإن بناء المؤلف هذه المسألة، مسألة شرع من قبلنا، على مسألة الحسن والقبح الذاتي كلام خاطئ، خصوصا أنه نسب الحسن والقبح للعقل كما هو مذهب طائفة من المعتزلة. والصواب أن الحسن والقبح راجع إلى ذات الأفعال، والعقل إنما هو معرف وليس مصدرا للقبح والحسن، لذلك لا ينبغي أن يقال التحسين العقلي، إنما يقال التحسين الذاتي. تحسين الذاتي، فعندنا ثلاثة أقوى: تحسين عقلي، تحسين شرعي، وتحسين ذاتي خلقي كوني. وهذا هو أرجح الأقوال على ما تقدم في هذه المسألة. انتقل المؤلف، قال المؤلف: وعلى هذا، يعني على مسألة الحسن والقبح، انبنى الخلاف في جواز النسخ. والصواب أن المعتزلة مع قولهم بالتحسين والتقبيح يسلمون بجواز النسخ، لذلك لا يصح البناء. قال: وكونه رفع، يعني هل النسخ رفع للخطاب الأول أو هو بيان لمدته؟ تقدم معنا الخلاف في هذا، وأن الصواب أنه رفع للحكم الأول. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، هل كان متعبدا بشرع من قبله أو لم يكن؟ اختلف في هذا على قولين: القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرائع الأنبياء السابقين، لأن الدعوة التي دعا بها الأنبياء السابقين قد شملته صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يتعبد بشرائعهم، ومن هنا كان يتعبد صلى الله عليه وسلم بشريعة إبراهيم. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل البعثة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إليه تلك الشرائع بطريق علمي يقيني. قالوا: وهذا الوقت قبل البعثة هو المراد بزمن الفترة، الفترة المراد بها في اللغة الانقطاع، أي انقطاع الرسالة، كما قال: على فترة من الرسل، يعني انقطاع منها. القول الثالث بالتوقف، بأننا لا نعلم هل كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرائع الأنبياء السابقين أو لم يكن كذلك، لتعارض الأدلة في هذا ولعدم وجود دليل يدل عليه صراحة، لا إثباتا ولا نفيا. وهذه المسألة لا يترتب عليها كبير ثمرة، لأننا إنما أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، لذلك فما كان يفعله قبل البعثة لا يصح لنا أن نستدل به. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها. قال رحمه الله تعالى: الثاني قول صحابيين لم يكن له مخالف بحجة يقدم على القياس ويخص به العام، وهو قول مالك وبعض الحنفية في ذلك أبي الخطاب وجليل الشافعي وعامة المتكلمين. وقيل الحجة قول الخلفاء الراشدين، وقيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للحديثين المشهورين: لنا على العموم أصحابي في النجوم، وخص صحابي الدليل. قالوا: غير معصوم فالعام هو القياس أولى. قلنا: كذا نجتهد ويترجح الصحابي بحضور التمزيد ومعرفة التأويل، وقوله أخص من العموم فيقدم. وإذا اختلف الصحابة فلم يجز للمجتهد الأمر بقول بعضهم من غير دليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين بشرط أن لا ينكر على القائل قول. لنا القياس على تعارض دليلي الكتاب والسنة، ولأن أحدهما خطأ وقع. قالوا: اختلاف من تسويق بالنقد في كل منهما. ورجع عمر إلى عمر المعاد رضي الله عنهما في ترك رجل المرأة. قلنا: إنما سوغ الأرض بطرحه، قال المؤلف هنا الثاني، يعني من الأدلة المختلف فيها قول صحابي. المراد بالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك. وقال طائفة: لأن هذا التعريف للصحابي إنما يكون في باب الرواية، وأما باب حجية قول الصحابي فإن المراد به من لزم النبي صلى الله عليه وسلم مدة ليكون قد عرف التنزيل وشاهد، ليكون قد عرف التأويل وشاهد التنزيل. وهذان قولان مشهوران للأصوليين. يبقى عندنا مسألة، هل قول الصحابي حجة؟ قول المؤلف قول الصحابي، ليس المراد به مجرد القول فقط، فإن الفعل كذلك يدخل في هذا النزاع، فكان الأولى به أن يقول مذهب الصحابي. هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ لابد أن نحلل النزاع، فنقول قول الصحابي على ثلاثة أنواع. النوع الأول قول صحابي لا مخالف له، ظهر وانتشر في الصحابة ولم يوجد له مخالف، فهذا يقال له الإجماع السكوتي، وقد تقدم معنا البحث فيه في باب الإجماع. النوع الثاني قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة ولم ينتشر ويظهر في الصحابة في ذلك العصر، هل يحتج بقوله أو لا يحتج به على قولين مشهورين؟ القول الأول أن قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف حجة ودليل من أدلة الشرع، وهذا هو مذهب مالك وأحمد وبعض الحنفية، وسدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم قول الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن الآية، فقد أثنى الله عز وجل على المتبعين للصحابة مما يدل على صحة الاحتجاج بأقوالهم. سدلوا أيضا بقول الله جل وعلا اتبع سبيل من أناب إلي، والصحابة قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورد الثناء عليهم في عدد من الآيات القرآنية. القول الثاني بأن قول الصحابي ليس حجة ولا يجوز الاحتجاج به، وهذا هو قول أبي الخطاب الحنبلي وهو مذهب الشافعي، استدلوا على ذلك بأن قالوا إن الصحابية غير معصوم، فقد يخطئ في الاستدلال في عدد من الأحكام الشرعية، ومن هنا فإننا نقدم الأقيسة والعمومان عليه. أجيب عن هذا بأن الصحابي خصوصا العالم بأن الصحابية يحتج بقوله للنصوص السابقة، والعصمة قد أثبتت والنصوص قد أثبتت وجوب اتباعه، ولا يعني هذا أنه معصوم، ولذلك فإن المجتهد يجب عليه العمل باجتهاد نفسه، ويكون اجتهاد نفسه في حق حجة شرعية مع أنه ليس معصوما، ويجوز على نفسه أن يكون قد أخطأ، فهذا وهكذا بحق الصحابة يجوز خطأهم، لكننا نقول إن قولهم أرجح. يبقى هنا مسألة، وهي هل يخصص العموم بقول الصحابي أو لا؟ وتقدمت هذه المسألة في مباحث المخصصات، وذكرنا أن الأظهر أن العموم لا يخصص بقول الصحابي، لأن العمومات أقوى من أقوال الصحابة، وهذا لا ينفي حجية قول الصحابي، ولذا فإن الأرجح هو حجية قول الصحابي. ذكر المؤلف أيضا قولين آخرين في هذه المسألة. القول الثالث وهو أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة دون غيرهم من الصحابة بحديث العباض بن ساري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث لكن هذا الحديث أثبت حجية قول الخلفاء الأربعة ولم ينفي حجية قول غيرهم. القول الرابع أن قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة دون بقية الصحابة. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأنه أثبت حجية قولهما وأمر باتباعهما ولم ينفي اتباع غيرهما. يبقى عندنا النوع الثالث من مسألة حجية الصحابي. تقدم معنا نوعان: الأول قول الصحابي الذي انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فهذا إجماع سكوتي. النوع الثاني قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر لكنه لم ينتشر في ذلك الزمان وهو مسألة حجية قول الصحابي التي سبق ذكر الخلاف فيها. المسألة الثالثة والنوع الثالث قول الصحابي عند اختلاف الصحابة، هل يصح الاستدلال به؟ فإذا اختلف الصحابة في مسألة فقال طائفة بالجواز وآخرون بالمنع أو الوجوب، فهل يصح أن نستدل بأقوال بعض الصحابة مع اختلافهم؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يصح الاستدلال بقول الصحابي في هذه المسألة، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة، منها أنه لو تعارض دليلان من الكتاب ولم نتمكن من الترجيح بينهما ولا الجمع بينهما فإننا نتوقف فيهما. فهكذا إذا اختلفت أقوال الصحابة. الدليل الثاني لهم قالوا: إن الحق في أحد الأقوال قطعا وما عداه فإنه خطأ، ومن ثم لا يصح لنا أن نتخير بين قولين أحدهما خطأ، ولا بد حينئذ من الترجيح والنظر في أدلة كل منهما. القول الثاني أن الصحابة عند اختلافهم يكون قول الواحد منهم حجة شرعية ويجوز الاختيار من أقوالهم بشرط أن لا يوجد منكر لقول هذا الصحابي، فإذا وجد منكر له لم يصح الاستدلال به. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الصحابة سوغ بعضهم لبعضهم الآخر الأخذ بأقوالهم، ما داموا لم ينكروا عليهم فقد أجازوا لهم الأخذ بأقوالهم، فإذا أجازوا الأخذ بأقوال من أداهم فكأنهم قد جوزوا لنا الأخذ بأقوال أولئك الصحابة. وأجيب عن هذا بأن الصحابة لم يجوزوا لمخالفيهم الأخذ بأقوالهم إلا مع اجتهادهم وترجيحهم، فمن لم يجتهد ولم يرجح لا يصح له أن يستدل بأقوالهم حتى يرجح وينظر ما هو الأغلب على ظن أنه الأرجح وأنه الأصوب. الدليل الثاني لهم قالوا: إنه قد وقع في عهد عمر أن امرأة قد زنت فأتي بها إلى عمر رضي الله عنه فأقرت بالزنا فأراد أن يرجم المرأة، فقال له معاذ: إنها لتتكلم تكلم من لا يعلم حرمة الزنا. فترك عمر اجتهاده الأول برجم المرأة إلى رأي معاذ رضي الله عنه، قالوا: فدل هذا على أنه عند اختلاف الصحابة يجوز الأخذ بقول بعضهم بدون ترجيح، لأن عمر قد رجع إلى قول معاذ في ترك رجم هذه المرأة. وأجيب عن هذا بأن عمر رضي الله عنه إنما ترك رجمها لأنه قد بين له معاذ أن قول عمر الأول قول مرجوح مخالف لدلالة النصوص، فإنما رجع عمر عن قوله الأول لأنه قد تبين له أن قول معاذ أرجح من القول الأول. ومن هنا يظهر أنه عند اختلاف الصحابة لا يكون قول بعضهم حجة على بعضهم الآخر، ولا يكون حجة على بقية الأمة، يجب على المجتهد أن يرجح بين أقوالهم بالنظر في الأدلة الشرعية الأخرى. ننتقل للدليل الثالث. قال رحمه الله تعالى: الثالث الاستحسان، وهو اعتبار الشيء حسنا، ثم رد قيل بتأليفه انه دليل ينبغي بنفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهو غرس اما هذا شأنه الغريب النظر فيه لتستدام صحته من سقمه، وقيل استحسنه المجتهد بعقله، فان اريد مع دليل شرعي او رفاق، واذا منع إذا رضى من العالم والعالمين إلا النظر في أهل الشرع حيث لا نظر فلا فرق، ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه. وأيضا ما بدأه ليس عقليا ووضعيا ولا نظريا، وإلا لكان مشتركا ولا سمعيا، إذ تواتره محفوظ وأحاله كذلك أو لا يفيد. قالوا: لا يتبعون أحسنا، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، ما رآه المسلمون حسنا. واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقليل أجرة ماله، قلنا: أحسن قولي، والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا، والخبر دليل بمعنى لا استحسان، وإن سلم أن الجواب عنهما ذكر، وسومح في مسألة الحمام ونحو ذا لعموم مشقة التقدير، فيعطى الحمام عوضا يمر له والا زدا، وهو منقص. واول ما قيل فيه انه العدول بحكم المساله عن نظائرها بدليل شرعي خاص، وهو نذر واحد. وقد قرر محمد هو الحنفيه الاستحسان على وجه البديع في غايه الفصل والاضافه، ذكرنا المقصود منه غيرها هنا والله اعلم. الدليل الثالث من الادله المختلفه فيها دليل الاستحسان. ومن المعلوم أن الألف والسين والتاء في اللغة تفيد الطلب، فكأنه طلب الأحسن. قد فسره المؤلف تفسيرا لغويا آخر فقال: هو اعتقاد الشيء حسنا. كلمة الاستحسان يستخدمها أهل العلم في ثلاثة معان متفاوتة، لكل معنى منها حكم مستقل. أول هذه المعاني أن الاستحسان أمر باطني، بحيث يكون هناك مجتهد وعالم من علماء الشريعة تعرض له مسألة ولا يستحضر الدليل، فمن خلال تعامله مع الأدلة يظهر له أن الحكم في هذه المسألة كذا، مع عجزه عن إظهار دليل يدل على أن الحكم هو أن هذا الحكم الذي أظهره عليه دليل شرعي. ولذلك قال: إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، يعني التكلم به، لأنه لم يعرف حقيقة البحث. هذا النوع هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نقول: هذا ليس بحجة. قال المؤلف: وهو هوس، لأننا لا نعرف ما هو، فلا بد أن يظهر المجتهد هذا الدليل حتى ننظر هل هو دليل صحيح أو ليس كذلك، إذ ما هذا شأنه، هذه طريقته وهيئته، لا يمكن النظر فيه لأنه أمر باطني، فلا بد أن ننظر فيه لنتبين هل هو دليل صحيح أو ليس بصحيح. ومما يدخل في هذا ما يوجد عند بعض الصوفية مما يقولون عنه الإلهام، ويستدلون به، فهو ليس بدليل شرعي ولا يصح الاستناد إليه. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا النوع بأنه يصح الاستدلال به عند التعارض الذي لا يتمكن الإنسان من الترجيح فيه، والذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله قول مرجوح، لأنه لا يصح لنا أن نثبت شيئا دليلا شرعيا إلا أن تقوم حجته وبينته، ولم يوجد في الشرع ما يدل على أن ما كان كذلك من الحجج الشرعية. المعنى الثاني من معاني الاستحسان ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا أيضا لا بد أن ننظر فيه، فإن كان قد دل عليه دليل شرعي آخر فحينئذ ننظر للدليل الآخر ونقيمه بناء على ذلك الدليل، أما إذا لم يوجد له دليل شرعي آخر فإن الصواب أنه ليس بحجة وليس دليلا شرعيا، ويدل على وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، ويدل على هذا عدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا يوجد دليل يدل على صحة الاستدلال بما استحسنه المجتهد بعقله. الدليل الثاني أن الاستحسان بالعقل المجرد ليس خاصا بالعلماء، فلماذا خصصتم ذلك بالمجتهد؟ فإنه يترتب عليه أن يكون العامي والعالم سواء في هذا، وأنتم قد فرقتم بينهما، وحينئذ لا يصح لكم التفريق. الأمر الثالث أن هذا لم يعلم دليله ولا مستند، فقد يكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة. ثم إن حجية هذا الأمر ما استحسنه المجتهد بعقله لا يدل عليه دليل، لا دليل عقلي لا ضروري ولا نظري، وليس له دليل سمعي لا متواتر ولا أحاد، ومن ثم لا يكون دليلا شرعيا. القول الثاني أن هذا النوع حجة، واستدلوا عليه بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا الاستدلال خطأ لأنه قال يستمعون القول، فلا بد أن يكون هنا قول سابق، فالمراد بالآية الترجيح بين الأقوال المتعارضة. واستدلوا عليه ثانيا بقوله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، والاستدلال بهذا خطأ أيضا لأنه قال أحسن ما أنزل ولم يقل أحسن ما رأيتموه بعقولكم. واستدلوا ثالثا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، ولكن المراد هنا الإجماع على فرض صحة الاستدلال بهذا وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا رابعا بأن الأصل في الأجرة أنه لا بد من العلم بما يدفع في الأجرة، وأنه لا يصح عقد الإجارة إلا بالعلم بالأجرة، ومع ذلك فإن الأمة قالت بأن الرجل يدخل في محل الحمام محل الاغتسال الذي يغتسلون فيه ويتنظف، ثم إذا خرج سلم الأجرة، مع أننا لم نعرف مقدار الماء الذي بعناه ولم نعرف مقدار الصابون الذي استعمله ولم نعرف مقدار الوقت الذي جلسه، وإنما أجزنا هذا بناء على استحسان الأمة، مما يدل على أن الاستحسان حجة شرعية. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذه المسألة ولد فيها إجماع، فاستثنيت من الأصل العام للإجماع وليس للاستحسان، وإجماع الأمة مستند على قاعدة رفع المشقة وليس على قاعدة الاستحسان. وأجيب بجواب آخر بأن هذا مبني على الرضا، فكأنه إذن لاحق للعقد، فإذا أعطاه الأجرة فإن رضي بها وإلا زاده حتى يحصل الرضا، فهذا أمر على وفق القياس وليس مبنيا على استحسان مجرد. المعنى الثالث من معاني الاستحسان أن الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. العدول هو الميلان بحكم المسألة عن نظائرها، فيكون هناك مسائل متشابهة لها حكم واحد، لكن هناك مسألة مشابهة لها ونعطيها حكما آخر لدليل خاص. من أمثلة ذلك المزابنة حرام، كل مزابنة فهي حرام، لكننا استثنينا من ذلك العرايا، فعدلنا بمسألة العرايا عن نظائرها لدليل خاص ورد في مسألة العرايا، فهذا يقال له استحسان. الاستحسان على المعنى الثالث هو نوع من الاستدلال بالأدلة الشرعية الخاصة كتابا وسنة، ومن ثم لا يصح أن نفرده بدليل. خلاصة المعنى الثالث أن الاستحسان هو ترك القياس من أجل دليل أقوى منه. إذن الاستحسان هو ترك القياس لمسألة خاصة من أجل ورود دليل أقوى منه. وبذلك ننتهي من الكلام عن الاستحسان وننتقل إن شاء الله إلى الاستصلاح. تقدم معنا أن الألف والسين والتاء للطلب كأنه يطلب الأصلح، والاستصلاح طلب للأصلح، وقد يكون وقد فسره المؤلف بقوله واتباع المصلحة المرسلة، يعني أن الدليل الذي نتكلم فيه الآن هو العمل بالمصلحة المرسلة. والمصلحة في اللغة هي جلب نفع أو إبعاد ضر، والمصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالاعتبار، سواء كان بالنص مثل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذه مصلحة معتبرة، أو كان الاعتبار بواسطة القياس كما قسنا المركوبات الحديثة على الحيوانات المركوبة سابقا، فهذا إذا أثبتنا حكما شرعيا بناء على هذا القياس يصبح مصلحة معتبرة لأن لها دليلا شرعيا. النوع الثاني المصالح الملغاة وهي التي جاء الشرع بعدم الالتفات إليها، هي مثال ذلك لو وجدنا إنسانا يحلف كثيرا ويهوي ويخلف في يمينه وعنده مال كثير، كلما حلف يمينا تصدق على 10 مساكين وهذا لا يذم به ولا ينقص من ماله الشيء الكثير، فجاء أحد الفقهاء وقال سأقوم برجعه عن هذا من خلال إيجاد صيام 3 أيام عليه، فنقول هذه مصلحة ملغاة لأنها مخالفة لدليل شرعي. مثال آخر لو قال قائل إن مقصود الشرع من إثبات صلاة الجمعة في اجتماع الناس والناس في البلدان غير المسلمة لا يتمكنون إلا من الاجتماع إلا في يوم الأحد، فسنجعل صلاة الجمعة في تلك البلدان يوم الأحد، فنقول هذه مصلحة ملغاة لا قيمة لها ولا وزن لأنها مخالفة للنص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد حصل في بعض الأزمان أن أحد الخلفاء جامع زوجته في نهار رمضان فأتي بالفقهاء فأتى بالفقهاء يسألكم عن حكم هذه المسألة، فقال مقدمهم ورئيسهم بأنه يجب عليك صوم 2 شهر متتابعين، فلما خرجوا من عنده قالوا له يا أيها الفقيه لما أوجبت عليه الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب على المجامع إعتاق رقبة ولم يحله إلى صيام 2 شهر متتابعين إلا عند عدم وجوده للرقبة وهذا يجد الرقبة، فقال لو قلت له أعتق رقبة لجامع في كل يوم من أيام رمضان. فمثل هذه الفتوى من هذا الفقيه فتوى خاطئة مخالفة للنصوص وهي مصلحة ملغاة، لأنه قد يترتب عليه أن الفقيه إذا علم أنهم قالوا بمثل ذلك وخالفوا النص ألا يعتمد ذلك الوالي على أقوالهم فيما يأتي وألا يثق بهم، ومن ثم يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. ومن هنا فإنه لا يصح أصلا أن نقول هناك مصالح ملغاة لأن هذه في حقيقة الأمر ليست مصلحة إنما هي مفسدة، فإن الشرع قد استكمل المصالح، الشرع لا يمكن أن يكون هناك حكم شرعي يخالف مصلحة غالبة، لذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالنعمة والمصلحة والخير هو في أحكام الشرع، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك مصالح ملغاة، وإنما قد يتوهم بعض الناس أن هناك مصالح والشرع قد ورد بما يضادها ويناقضها، وهذا وهم خاطئ وفهم غير مطابق لواقع الأمر. النوع الثالث من أنواع المصالح المصالح المرسلة، والمراد بها المصالح التي لم يأتي دليل باعتبارها ولم يأتي دليل بإلغائها، وهذه المصالح على 3 أنواع. النوع الأول مصالح مرسلة تحسينية مراعاتها من أجل أكمل الأمور وأحسنها ولا يترتب على فقدها ضرر ولا ضيق ولا حرج. ومثل المؤلف للمصالح التحسينية بإيجاب الولي في عقد النكاح، فإن الولي أوجب الشرع أن يكون عقد النكاح بواسطة الولي لا بواسطة المرأة، لأن وجود المرأة في عقد النكاح يشعر بأنها تتوق إلى الرجال، وهذا يخالف المروءة ويخالف أحسن المناهج، فهذا تحسيني. هذا المثال لتقريب التحسين إلى الذهن، وإلا فإن هذه المصلحة مصلحة معتبرة ورود الدليل بها وليست مصلحة مرسلة. هذا النوع لا يصح الاستدلال به في المصالح المرسلة التحسينية، وذلك لأنه لا يصح لنا أن نثبت حكما شرعيا بناء على مجرد ما في عقولنا، ولأنه لو أثبتنا الحكم بناء على المصالح المرسلة التحسينية فكان العام والعالم يستويان في هذا، ويترتب عليه أن يكون هناك اختراع لشرع جديد ووضع لأحكام بدون أن يكون لها أدلة. النوع الثاني من أنواع المصالح المرسلة المصالح الحاجية، وهي التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى نوع ضيق ونوع حرج، ومثل المؤلف لهذا بمثال، وهو أنه إذا كان عند الرجل ابنة صغيرة لم تبلغ بعد، وتقدم لها رجل لا يحسن تفويته في عقله وديانته وماله وأخلاقه وجميع أحواله، فحينئذ لا يمكن أن نقول للمرأة لهذه الجارية الصغيرة تولي عقد نفسك، لابد من ولي. فلو قلنا بأن الولي لا يتولى هذا الأمر لأدى إلى ضيق وفوات منفعة متحققة. قال المؤلف أو حاجي، أي في رتبة الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء في فتفواته. مثل هذا النوع، هذا المثال هو في المصالح المعتبرة، لأنه يعني قد جاء الدليل بإثبات الولاية في مثل هذا، كما في حديث تزويج عائشة رضي الله عنها، حيث زوجها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة. لكن لو وجد عندنا حاجي مرسل ليس له دليل، هل يصح أن نثبت حكما شرعيا بناء عليه؟ نقول لا يصح إثبات الحكم بناء على هذا. لماذا؟ لأننا لو أثبتنا حكما بناء على هذا النوع لكان وضعا للشرع للرأي، وحينئذ يؤدي هذا إلى أن يكون العالم والعالم سواء، لأن العالم لم يبني حكمه هنا على دليل شرعي، وبالاتفاق أن العامي لا يبني الحكم على المصالح المرسلة الحاجية، فهكذا العالم. النوع الثالث من أنواع المصالح المرسلة المصالح الضرورية، المراد بالضرورية هي التي يؤدي فقدها إلى اختلال أحوال العالم وكونهم يصبحون في اضطراب. وقد رهج من الشارع الالتفات إليه، وذلك أن الشريعة قد التفتت إلى مقاصد كلية كبرى، وهي أن تحفظ على الناس دينهم، ولهذا جاءت الشريعة بأن المرتد يقتل، وجاءت الشريعة بعقوبة الداعي إلى بدعته، وهكذا أيضا جاءت الشريعة بحفظ الدماء، هذا مقصد ثاني. ومن هنا أوجبت الشريعة القصاص في القتل، وجاءت الشريعة أيضا بحفظ الأموال، ولهذا أوجبت الشريعة قطع اليد يد السارق، وكذلك جاءت الشريعة بحفظ العقول، ولهذا أوجبت الشريعة حد المسكر على من شرب مسكرا، وكذلك حفظت الشريعة على الناس أنسابهم وأعراضهم، من مقاصد الشرع التي حفظها ديننا الأنساب والأعراض. ومن هنا جاءت الشريعة بإثبات حد الزنا وبإثبات حد القذف 80 جلدة. هذه الأمثلة التي ذكرنا أمثلة لمصالح معتبرة ضرورية، لكن لو قدرنا أن هناك مصالح مرسلة لم يأتي دليل بإثباتها ولا بإلغائها، فإذا كان هناك مصالح ضرورية مرسلة فهل يصح لنا أن نثبت حكما بناء على ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، القول الأول وقول مالك وبعض الشافعية بأن المصالح الضرورية المرسلة حجة، واستدلوا على ذلك بأن رعاية هذه المقاصد بهذه المصالح يؤدي إلى حفظ مقاصد الشريعة، ومقاصد الشرع قد دل على اعتبارها أدلة كثيرة. والقول الثاني بأنه لا يصح الاستدلال بهذا النوع من أنواع المصالح ولو كانت ضرورية، قالوا لأنه لم يعهد من الشرع المحافظة على هذه المقاصد بكل طريق، وإنما جاء بطرق محددة، ومن هنا فالسارق لم يشرع قتله مع كون القتل للسارق أدعى للزجر، ومن هنا لا بد من محافظتنا على ما اعتبره الشرع بحيث لا نبني حكما جديدا على مصالح مرسلة. واستدلوا بأن قالوا إن بناء الأحكام على المصالح المرسلة يعتبر من إثبات الأحكام ببناء على الرأي المجرد بدون دليل ولا مستند، والشرع لا يصح إثبات حكم فيه إلا بدليل شرعي كتابا وسنة. وقالوا من هنا وجد عن بعض الأئمة بناء على هذا أنهم قالوا بأقوال مخالفة حتى للأدلة الشرعية، ومن هنا أجر عن مالك أنه قال يجوز قتل الثلث الخلق باستصلاح الثلثين، لكن هذه المقالة ينفي كثير من المالكية صحة نسبتها إلى الإمام مالك، يقولون بأن الإمام مالكا لم يقل بهذه المقالة. شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم حتى وجد عند بعض التابعين قالوا بأن هذه المسألة مسألة خاطئة، لأنه لا يوجد هناك مصالح مرسلة، وإنما المصالح كلها معتبرة، والشريعة قد جاءت باستيعاب المصالح، فلا يوجد مصلحة إلا وفي الشرع دليل لها كتابا وسنة. وأما المصالح الملغاة فهذه ليست بمصالح بل هي متوارثة، والمصالح المرسلة قالوا لا يمكن أن يكون هناك مصالح مرسلة لأن الشارع قد استكمل المصالح، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن هنا الذي يظهر أن جميع المصالح مستكملة في النصوص الشرعية، ومن ثم نكتفي بما في النصوص ولا نحتاج إلى تقرير دليل جديد بناء على المصلحة المرسلة، وإنما قد يعول على المصلحة في بعض المسائل كما في مسألة الاختيار عند وجود أمور متعددة، كما في تصرف الإمام بالنسبة للأسرى بين المن والفداء والأسر والقتل، فإن الإمام يجتهد بما يرى أنه أصلح للمسلمين، ولهذا نكتفي بقاعدة تصرفات الأئمة مناطق بالمصالح ونحوها من القواعد عن تقرير دليل جديد يسميه الاستصلاح. وهذا آخر الكلام في مباحث الأدلة المختلف فيها، ونرجي إن شاء الله مباحث القياس ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.